الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، وناخذ فصلا بما يتعلق بالمراجعة، ناخذ فصلا بما يتعلق بالمراجعة، ثم نرجع لدرسنا بإذن الله عز وجل. الفصل الذي يتعلق بالمراجعة هو الشرط الرابع من شروط الصلاة. الشرط الرابع من شروط الصلاة، فما هو الشرط الرابع من شروط الصلاة؟ ها؟ اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة هذا شرط من الشروط العدمية لا من الشروط الإيجابية، أي يشترط عدمه على البدن وعلى الثوب وعلى المكان الذي يصلي عليه الإنسان، يشترط عدمه، فهو من قبيل فعل المحظور لا من قبيل ترك المأمور. وقد مر معنا مسألة مهمة، أن الإنسان لو ترك المأمور جاهلا أو ناسيا يجب عليه أن يعيد، بخلاف ما لو وقع الإنسان في المحظور ساهيا أو ناسيا أو جاهلا ليس عليه ماذا؟ شيء. ومنها هذه المسألة، فلو صلى الإنسان على مكان فيه نجاسة، أو صلى على بدنه نجاسة، أو صلى على ثوبه نجاسة، ما عرف إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن هذا من قبيل فعل المحظور، وفعل المحظور جهلا يعذر به الإنسان، بخلاف ترك المأمور نسيانا أو سهوا يجب عليه أن يعيد المأمور. دليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه أذى، أي نجاسة، فأخبره جبريل فخلع عليه الصلاة والسلام في صلاته. إذن الشرط الرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فهو شرط عدمي لا شرط ماذا؟ إيجابي، أو لا شرط إيجادي، شرط يعني يشترط عدمه ولا يشترط إيجاده، إنما يشترط عدمه. والنجاسة مرت معنا أنها ماذا؟ شيء مستقدر شرعا. قال الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. مر معنا ما هي النجاسة التي يعفى عنها الذي استثناها المصنف ها هنا عليه رحمة الله. أحسنت، الدم اليسير الخارج من حيوان طاهر حلال، فهذا مما يعفى عنه. ومر معنا أن الراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعفى عن كل نجاسة يشق على الإنسان أن يتحرز منها، يعفى عن كل نجاسة يسيرة يشق على الإنسان أن يتحرز منها، فإنها عفو، لا يستثنى شيء، بول، غائط، دم، صديد، قيح إلى آخره. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بحديث الاستجمار. الاستجمار من البول أو الغائط لا شك أنه سيبقى شيء، ولكن هذا لوجود المشقة في إزالته كله جعله الشارع من قبيل العفو. إذن كل النجاسات، ما نستثني نجاسة من النجاسات، إذا كانت يسيرة وإذا كان يشق ماذا يعني إزالتها، فإنها تعتبر في حكم العفو قياسا على باب الاستجمار وباب ماذا باب الاستجمار في باب البول ماذا والغائط. فإن الإنسان يستجمر بالحجر ويستجمر ماذا بالقماش والقطن إلى آخره، فتبقى بقايا فهي في حكم العفو. وهكذا إذا ابتلي الإنسان وكان طباخا، أي في فرن من الأفران تعلق به بعض الأشياء من العجين تكون يسيرة ويشق عليه أن يتحرز منها لا يراها إلا بعد الصلاة، فهي عفو. وهكذا الذي ينشغل بالبوية يضرب البوية هذه، أيضا إذا وقعت عليه شيء ما دام من هذه البوية الذي تحول بينه وبين البشرة ما يصل الماء إليها، فهي في حكم العفو إن كانت يسيرة وكان يشق عليه ماذا إزالتها، تجعلها قاعدة. كل ما يشق عليك ماذا إزالته وهو يسير فإنه في حكم ماذا العفو إذا ابتلي به الإنسان، إذا ابتلي به ماذا الإنسان. فالمصنف عليه رحمة الله يقول اجتناب النجاسة غير ماذا معفو عنها، لكن الصحيح أنها قاعدة عامة في كل النجاسات. ثم ذكر النجاسة ماذا سواء كانت هذه النجاسة على البدن أو على الثوب أو على الأرض. دليل النجاسة على البدن، دليل النجاسة على البدن أنه لا يصلح الإنسان أن يصلي وعلى بدنه ماذا نجاسة. إيش الدليل يا أخوان؟ ما الدليل على أنه لا يجوز الإنسان، بل كبيرة من كبائر الذنوب، أن يصلي الإنسان وعلى بدنه نجاسة، بول أو غائط؟ مر معنا في المراجعة، ها؟ نعم، مر النبي حديث عبد الله بن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر وكان أحدهما لا يستنزه أو لا يستتر، لا يجعل بينه وبين بول ماذا ساتر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة، فقال العلماء هذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، فإذا قام الإنسان إلى الصلاة وعلى بدنه يعني نجاسة فلا بد أن تزال، لا بد أن تزال، ما تبقى النجاسة على بدنه إذا قام الصلاة. من شروط صحة الصلاة أن لا يكون على يعني بدن الإنسان نجاسة. أما كون الإنسان ما يقوم إلى الصلاة هذا ما يدخل في هذا الأمر، إنما إذا قام الأمر وعلى بدنه نجاسة نقول لا بد أن تزيل النجاسة، وإلا ما تصح منك الصلاة، لا تصح منك الصلاة، وتكون هذه كبيرة من كبائر الذنوب يعذب به الإنسان في قبره. طيب القسم الثاني فيما يتعلق بالثوب، ما الدليل ما يتعلق أنه يجب على الإنسان أن يجتنب النجاسة في ثوبه؟ أيوة، النعال من اللباس، النعال من اللباس، خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، أن فيهما أذى. وأيضا يعني الحديث الذي في الصحيح فيما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب الذي فيه الحيض، بغسل الثوب الذي فيه الحيض. والقسم الثالث ما يتعلق بالبقعة، أي بمعنى أن الإنسان لا يصلي على مكان فيه نجاسة، ما الدليل أنه يجب أن تزال؟ حديث من؟ حديث الأعرابي، حديث الأعرابي، وكان بال في المسجد فصب النبي صلى الله عليه وسلم أو فأمرهم أن يصبوا عليه ماذا سجلا من ماء، سجلا ماذا من ماء يصب ماذا عليه. لكن لو صلى الإنسان على بقعة فيها نجاسة لكن لم تقع ركبتيه ولا قدميه ولا يديه على النجاسة، هذا ما يدخل في هذا الباب. ولذا إذا صلى الإنسان على سجاد هذه الصغير فلم تقع يده على شيء من النجاسة من هذه السجاد، ما تدخل في هذا الباب. عند الإنسان سجادة في أطرافها نجاسة، ما تدخل في هذا الباب، لا تدخل في هذا الباب. لكن إذا وقعت يده أو ركبته أو قدمه أو جبهته على شيء من النجاسة على الأرض، هذا لا تصح الصلاة إذا كان يتعمد، هذا لا يصح الصلاة إذا كان يتعمد. إذن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة على الأبدان والثياب والبقع. وقيدها المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ مع القدرة، يعني بمعنى أنه إذا كان الإنسان يعجز أن يزيل النجاسة فإن الواجبات والشروط والأركان تسقط ماذا يا أخوان؟ بالعجز. الآن قيدها بالقدرة، مع القدرة أن يزيل النجاسة من على البدن والثوب وكذلك يعني ماذا المكان. فإذا عجز صلى، كأن يحبس الإنسان في مكان نجس، لابد أن يصلي، لابد أن يصلي، فحين يصلي الصلاة صحيحة. أو إنسان حضرته الصلاة ما عنده إلا ثوب فيه نجس، هو بين خيارين، إما أن يصلي عاريا أو يصلي بالثوب الذي فيه النجاسة، ماذا يفعل؟ يصلي، لابد أن يصلي بالثوب، لابد أن يصلي بالثوب ولو كان نجسا، لأنه لا يقدر ما عنده إلا هذا الثوب. يصلي عاريا نقول لا، لا تصلي عاريا، صلي بالثوب الذي فيه النجاسة والصلاة ماذا صحيحة، والصلاة ماذا صحيحة. وهكذا إذا كان على بدنه شيء يشق عليه، إنسان يبتلى بالأمراض والأوجاع، يعني أكياس مائية، بول، أكياس البول، أكياس الغائط، قد يبتلى بها ماذا الإنسان ولا يستطيع أن يزيل هذه الأشياء، فنقول هذه عفو. فإذا هذه شروط وأركان واجبات مقيدة بالقدرة، قاعدة عند العلماء. فإذا عجز الإنسان نقول لابد أن تصلي ولو كان مع النجاسة، لابد أن تصلي ولو كان مع النجاسة. الذي يأتي بعده وهي لو صلى الإنسان ثم سلم من صلاته فتضع له أنه صلى على نجاسة، أو الثوب الذي صلى فيه نجاسة، أو البدن فيه ماذا نجاسة، حكم هذه الصلاة أنها صحيح، لأن هذا من قبيل فعل المحظور لا من قبيل ترك المأمور، وفعل المحظور جهلا أو نسيانا لا يؤثر على عبادة الإنسان، كما في حديث أبي سعيد، كما في حديث ماذا أبي سعيد ماذا الخدري رضي الله تعالى عنه. أما يتعمد الإنسان يصلي على مكان فيه نجاسة أو بثوب فيه نجاسة، يتعمد مع العلم أن هذا حرام ولا يجوز، فإن الصلاة لا تصح. المسألة ليست إجماعية، هو قول جماهير، نعم المسألة ليست إجماعية، لكن هذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أن الصلاة لا تصح. ثم ذكر عليه رحمه الله أن من جبر ماذا عظمه أو خاط يعني جلدة، إما جبر عظمه يعني إنسان يحصل له حادث فتتكسر عظامه، تتكسر ماذا عظامه، لا يجدون عظاما تسد هذه الفراغات المكسرة التي خرجت من أماكنها إلا عظام الخنزير أو عظام الكلب أو عظام ماذا ميتة، أو خاطه ماذا بنجس يعني حصل له شق يعني ماذا في جلده، ولم يجدوا إلا خيطا ماذا من حيوان نجس، فخاطوه ماذا بخاطوا هذا الجلد ب يعني ماذا بالخيط ماذا النجس. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ ما الواجب عليه؟ ها؟ لا قبلها قبلها، ما الواجب عليه؟ تحضر الصلاة هذا الإنسان؟ إذا كان يزيله من دون ضرر فهذا هو الواجب، لا يصلح لأن يصلي بالنجاسة، أن هذه نجاسة خيوط نجسة وعظام ماذا نجسة، إذا كان يستطيع أن يزيلها من دون ضرر فهذا واجب عليه، فإذا لم تزل إلا بضرر فنقول تبقيها، نقول ماذا تبقيها في هذه ماذا الحال، فإذا أبقاها ماذا يفعل؟ قسمها بعد ذلك إلى قسمين، إن غطى اللحم الخيط وغطى اللحم العظام في هذا الحالة ماذا؟ ها؟ خلاص يتوضأ ما في إشكال في هذا الحالة، ما في تيمم، لم يجب عليه وتيمم إن لم يغطي ماذا؟ اللحم، يغسلها لأن ما بقي شيء من العظام الظاهرة النجسة، عظام مخفية والخيط مخفي، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هذا لا إشكال عليه، توضأ كالعادة. لكن إن كانت العظام ظاهرة والخيوط ظاهرة فماذا يفعل؟ ما لكم يا أخوان؟ إذا كانت ظاهرة هذه ماذا عند المصنف يقول؟ إذا توضأ وانتهى من الوضوء تيمم لهذه هذه الأمكنة التي تركها، يتيمم، لماذا يتيمم لها؟ لأن ظهور الخيط نجاسة، ظهور نجاسة، وظهور العظام ظهور ماذا؟ نجاسة. ومر معنا أن النجاسة ماذا؟ ماذا يقول المصنف فيما مر معنا؟ يتيمم لها، يتوضأ ويتيمم للنجاسة، يتوضأ لرفع الحدث ويتيمم لرفع النجاسة. ثم معنا يا أخوان ولا لا؟ الآن عنده الخيط ظاهر نجاسة، الآن نجاسة ظاهرة وعظام ظاهرة نجسة، فالمصنف عليه رحمة الله يقول هذه على قسمين، إن غطاها اللحم لم يظهر لم تظهر، غطى اللحم أو غطى ماذا الخيوط النجسة، في هذه الحالة ما في إشكال أنه يتوضأ كالعادة، لأن هذه النجاسات مخفية، وإن كانت النجاسة الظاهرة على عضو من أعضاء إذا انتهى من وضوءه ماذا يفعل؟ يتيمم النجاسة، فيجمع بين الوضوء وبين التيمم. وقلنا أن هذا القول ماذا مرجوح، لأن التيمم إنما يكون لرفع الحدث لا لوجود الخبث، لا لوجود ماذا الخبث. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذا يفعل يتركه، يترك هذا ماذا الشيء كما هو، يترك هذا الشيء ماذا كما هو، فيقول يتيمم إن لم يغطيه ماذا اللحم. أما التيمم للنجاسة فلا دليل عليه، أما التيمم ماذا للنجاسة فلا دليل عليه. ثم ذكر أيضا مسألة وهي قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة، لا تصح الصلاة بلا عذر ماذا في مقبرة، يعني لو كان الإنسان، وسيأتي أن نقسم الآن إلى قسمين، حكم الصلاة في المقبرة، حكم الصلاة في المقبرة يا أخوان عند من؟ إيش حكم الصلاة في المقابر؟ صلاة في المقبرة إيش حكمها؟ محرمة، الدليل؟ ما الدليل على أن الصلاة في المقابر محرمة؟ كيف؟ هذا عن عمر في شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على أن الصلاة في المقابر محرمة يا إخوان؟ إيش الحديث؟ ماذا؟ جعلت الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام، حديث من؟ وما حاله؟ الراجح في الإرسال. إذن ضعيف الحديث، بغي شيء؟ نعم، لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ مقابر وصلوا فيها. هذه استدل العلماء على أن لا يصلح الصلاة، وأي الصلاة الذي لا تصلح في باب المقابر؟ أي الصلاة الذي لا تصلح في المقابر؟ ها؟ الصلاة ذات الركوع والسجود فرضا كانت أو نفلا، لكن صلاة الجنازة قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على المرأة لما ماتت، صلى على قبرها، وصلى وجاء عن عائشة وعن أبي هريرة وعن جمع أنهم يصلون على الجنائز في المقبرة، في نفس المقبرة قبل أن تدخل إلى القبر. يعني إنسان قد لا يدرك الصلاة على الجنازة في المصلى أو في المسجد، ويدركها في المقبرة، هل أن يصلي قبل أن تدخل إلى القبر هذه الجنازة؟ نقول نعم، جاء من حديث عائشة، حديث أبي هريرة، وجمع من الصحابة، الصلاة على الجنازة قبل أن تدخل إلى. إذن ما المقصود بالنهي عن الصلاة؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود هي التي ينهى عنها في المقابر. طيب لو أن إنسانا في المقبرة ويقرأ القرآن ومرت به آية فيها سجدة، هل يسجد في المقبرة؟ هل يصلح لماذا أن يسجد؟ يعني إنسان يقرأ وهم يدفنون الميت، يقول أنا أقرأ القرآن، فمر بآية فيها سجدة، سجدة في المقبرة، هل ارتكب محرما؟ نعم، لأن السجدة الواحدة شكرا أو تلاوة لا تسمى صلاة، مع هذا الأولى لا تفعل. لماذا؟ قد يقتدي بك ماذا؟ العام يقول الصلاة في المقابر ما فيها شيء، لا تفعل، لكن ليس بصلاة على الصحيح، فلا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كانت هذه المقبرة معدودة إلى الآن، أوقف الإنسان أرضا قال هذه مقبرة، إلى الآن لم يدخل فيها قبر، إلى الآن لم يدخل فيها ماذا؟ قبر، فهل تصلح الصلاة فيها؟ في صلاة ولا ما في صلاة؟ هذه خلاص أحاطوها بسور، قالوا هذه مقبرة وقف الآن، هذه الأرض وقف نجعلها مقبرة، إلى الآن لم يقبر فيها أحد، فحضرت الإنسان الصلاة، فهل أن يصلي في هذا المكان؟ مالكم؟ ها؟ الصلاة الصحيحة ما هي مقبرة، المقبرة إنما تقال المقبرة إذا أدخلت فيها ماذا؟ القبور، أما هذه إلى الآن ما فيها قبر، فالصحيح أن هذه الصلاة لا إشكال ماذا؟ فيها. طيب إذا لم يكن فيها إلا قبر، قبر واحد مد البصر ما فيها إلا قبر واحد وهي وقف على أنها مقبرة، هل يصلح الصلاة فيها؟ ها؟ نعم، سمى مقبرة الآن، ولو قبر فيها واحد لا تصلح الصلاة فيها، لا تصلح الصلاة ماذا فيها، لا تصلح الصلاة فيها. طيب بقي عندنا ما دام أن المصنف قد ذكر هذه، لأن سيذكر فيما بعد وننتهي منه أحسن، وهي ما يتعلق بالصلاة إلى المقبرة. أنت ما صليت في المقبرة لكن صليت إلى المقبرة، حكم الصلاة إلى المقبرة؟ نعم، جدار المقبرة هو جدار المسجد الذي تصلي فيه، هذا مسجد وهذه مقبرة، هذا مسجد وهذه مقبرة، المقبرة لها جدار والمسجد هو جدار، هذا المصلي أو المصلون يستقبلون ماذا؟ المقبرة في المسجد هذا. ها؟ جائز. ها عند من؟ يقول العلماء سبحان الله، جدار المسجد من المسجد، وجدار المقبرة مقبرة، فلا بد من جدار ثالث، لا بد. ولهذا أحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكم جدران؟ ثلاثة جدران، حتى لا يصلي إليه من يريد أن يصلي إليه. إذا كون الإنسان عندك مقبرة وعندنا مسجد، المسجد ملاصق المقبرة، لكن سور المقبرة وهذا جدار المسجد، نقول جدار المسجد مسجد وجدار المقبرة مقبرة، فصلاة يعني صلاة الإنسان على هذه الكيفية صلى مستقبلا القبور، ما يصلح هذا، فلا بد من جدار ثالث، لا بد من جدار ثالث عازل بين المقبرة ولهذا كما قلنا أحيط ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران، لا بد من هذا، لا بد ماذا من هذا. إذن استقبال ماذا المقبرة، استقبال ماذا المقبرة، نقول إن كان عن قرب من المقبرة بحيث يعني من رأى يقول هذا يصلي إلى القبور، لكن بينك وبين المقبرة 2 كيلو أو 3 كيلو، هذا ما يقال أن الإنسان صلى المقبرة، لكن الإنسان بجانب المقبرة فيصلي، وظهر حال هذا الإنسان من رأى يقول هذا يصلي إلى القبور، فقال في هذا الحالة فيه نهي، إن لم يكن عندنا عازل جدار ماذا ثالث، جدار ماذا ثالث. طيب الصلاة على المقبرة، الصلاة على المقبرة الآن استقبل المقبرة ويصلي في المقبرة، بقي لأنه ذكرها المصنف استأتي معنا، يصلي يعني ماذا على المقبرة، يعني إنسان بنى حجرة في المقبرة فيصلي على الحجرة من أعلى، هل هذا يدخل في النهي ولا لا يدخل في النهي؟ تجد بعض الأماكن الذي ضاقت بهم الأراضي تجدهم يجعلون ماذا غرف للموتى، صح ولا لا؟ يجعلون غرف يدخل الميت فيجعله في هذه الغرفة، يجعلون لهم غرف، يشترون غرفا فيقبرون فيها ماذا الموتى، وربما وضعه وضعا فقط بدون دفن، هل لك أن تصلي على الغرفة هذه التي في المقبرة أو لا تصلي؟ الراجح لا يجوز، لأن هذا يعتبر من قبيل المقبرة، ولأن العلة في النهي عن الصلاة إلى المقابر سد ذريعة ماذا الشرك، سد ذريعة الشرك، وهذا يقارب ماذا ذرائع الشرك، هذا يقارب ماذا ذرائع ماذا الشرك، إذن فلا يصلح هذا الأمر. بقي عندنا أمرين أو عندنا أمران، الأمر الأول إذا صلى الإنسان في مقبرة جاهلا، أخبروا قال هذه مقبرة الذي صليت فيها، أو هذا المسجد الذي صليت فيه فيه قبور ما في حد يصلي، أو صليت على قبر، فحكم هذه الصلاة، فجاء يستفسر بعد الصلاة حكم الصلاة صحيح، لأن هذا من قبيل فعل المحظور لا من قبيل ماذا ترك ماذا المأمور، وقد حصل لي أن أسمع عمر فقال له القبر القبر ثم تنحى ماذا عنه. طيب إذا لم يجد الإنسان إلا هذا المكان وحضرته الصلاة، وهو بين أمرين، إما أن يصلي في المقبرة وإما يخرج الوقت، إما أن يصلي في المقبرة وإما خرج وقت ماذا الصلاة، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ ها يصلي في المقبرة، إن خرج من المقبرة خرج الوقت، وإن صلى أدرك الوقت، أيش يقول المصنف؟ ولا تصح ماذا بلا عذر، هذه من الأعذار وليس من الأعذار، هذه من الأعذار، هذه ماذا من الأعذار، لهذا قيدها المصنف قال ولا تصح ماذا بلا عذر في مقبرة. ثم ذكر ما يتعلق بالقسم الثاني وهو الخلاء، المقصود بالخلاء يعني مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء ماذا الحاجة، مكان قضاء الحاجة، هل في دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالنهي عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن؟ هل في حديث؟ ما لكم يا أخوان؟ المصنف هذا متن، هذا عندنا من الألفاظ المتن، قال لا تصح بلا عذر في مقبرة ولا خلاء، أي وخلاء، أي الخلاء مكان قضاء الحاجة، هل في حديث يعني يمنع الصلاة في مكان قضاء الحاجة؟ ها؟ لا في حديث ولا ما في حديث؟ حديث الحمام مرسل، حديث الحمام مرسل، يبقى عندنا أن هذا مكان في الغالب تكون فيه النجاسات وتحضره من الشياطين، تحضره ماذا الشياطين، حتى ذكروا من العلة أن الإنسان لا يصلي في مرابض الإبل، السبب أن هذه أماكن تحضر الشياطين، أو أن الإبل نفسها ماذا من الشياطين، إذن فلو صلى الإنسان في مثل هذه ماذا الأماكن لا يسلم من النجاسات ولا يسلم من حضور الشياطين في مثل هذه الأماكن، ففيه النهي أن يصلي الإنسان في هذه الأماكن، من شروط صحة الصلاة أن لا يصلي الإنسان في هذا ماذا المكان. طيب إذا لم يجد ويخشى من خروج وقت الصلاة، حبس الإنسان في مكان كهذا، هل يصلي ولا ما يصلي؟ مر معنا أنه يصلي، مر معنا أنه يصلي. والحمام، وإيش الفرق بين الحمام والخلاء؟ الحمام مكان استحمام الاغتسال، طيب هل فيه نهي ولا ما فيه نهي؟ الحديث الوارد عندنا مرسل، فيبقى عندنا أن الصلاة صحيحة، هذا هو الصحيح، أن الصلاة ماذا صحيحة، ولا دليل على المنع إذا كان مجرد مكان للاستحمام، في دليل تجد بعض الحمامات كبيرة يستحم فيها ماذا، خاصة فيما يتعلق بالحمامات الساخنة يعني، فلا دليل على النهي. وأعطان الإبل، أعطان الإبل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، فسرت مبارك الإبل بثلاث تفاسير، التفسير الأول ما في أحد من الحارة هذه ولا في أحد من اليوم. ها ها شوف صاحب الابن طلع لنا. ها طيب ما دام عندك ها المكان، إذا شربت الماء جاءت فجلست في مكان، هذا مبرك، هذا ما في إشكال. نعم. والثاني المرابض المعتادة التي تأوي إليها، قد تكون محاطة وقد تكون غير محاطة. القسم الثالث المكان، إذا مرت بمكان أحيانا قد تربط قليلا وتمشي، هذا المكان لا يدخل. فيقول شيخ الإسلام مكانان والمكان الثالث لا يدخل. فهذا فيه النهي عن يعني الصلاة في مرابض ماذا؟ في محاطن الإبل. وهذا النهي يقتضي الفساد، إلا أن يكون الإنسان جاهلا صلى وما كان يدري. الصلاة صحيحة، أما يعلم ويصلي نقول الصلاة لا صح. ما هي الحكمة؟ ما هي العلة؟ ذكروا حكم، ذكروا حكم وذكروا ماذا؟ علل. بقي عندنا نرجع قليلا ما يتعلق بالخلاء. لو صلى الإنسان فوق الخلاء، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، لو صلى فوقه، لأن المصنف قد ذكره حكم الصلاة في المكان الذي تقضى فيه فوق الحاجة، فيه مر معناه أن هذا لا يصلح. فوق المكان الذي تقضى فيه الحاجة ها صحيحة، لأنه خلى من مكان النجاسات وخلى من أماكن الشياطين. طيب والصلاة إليه يستقبل هذا المكان، ما حكم الصلاة إليه؟ صحيحة، إلا أنه قد يكره له بسبب الروائح هذه، قد يكره للإنسان. والحمام مر معنا داخله فوقه تستقبله، ما في دليل على النهي. يبقى معنا معاطل الإبل، لو بنى الإنسان له سقف فوق معاطل الإبل فصلى فوق، هل في إشكال؟ هل يدخل في النهي؟ طيب لماذا يقول العلماء أن يعني ماذا من غصب قيد ماذا شبر من الأرض طوقه ماذا من 7 أراضين، فجعلوا الأرض السماء لها حكم الأرض، كيف نفعل بهذا؟ ها نعم، من جهة يعني ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بأحكامها أنها ملحقة بها، لكن هذه ما فيها إبل ولا تحضر الشياطين فوق السطح ماذا أماكن الإبل، فلا تدخل في هذا النهي. وإذا استقبلها، استقبل أماكن الإبل، ما صلى في معاطي الإبل لكن استقبل المكان، هل يدخل في النهي ولا يدخل في النهي؟ هذه ذكرها المصنف يا أخوان، هل تدخل في النهي ولا تدخل؟ لا تدخل في النهي، لأنه لم يصلي في مرابط الإبل، لم يصلي في مرابض ماذا؟ الإبل. طيب بقي عندنا حديث يعني ما يتعلق بالمجزرة، ما هي المجزرة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وما حال الحديث الوارد؟ ما حال الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن وذكر منها المجزرة، حديث منه ما حاله؟ حديث من عمر ضعيف، ضعيف جدا. طيب فحكم الصلاة في المجزرة هذه، مجزرة الذي تذبح فيها الأغنام والإبل والبقر، إذا سلمت من النجاسة صحت الصلاة، إذا سلمت من النجاسة صحت الصلاة. فإذا صلى فوقها ما في إشكال، وإذا استقبلها لا تدخل في النهي، لا تدخل ماذا في النهي. فإذا كانت فيها نجاسات فلا تصح الصلاة ماذا فيها، أي فيها الدماء، أي فيها ماذا الدماء، فلا تصح الصلاة فيها. أما باقي الأرواث فهي طاهرة، قد مرت معنا أرواد ما يؤكل لحمه فهذه طاهرة مرت معنا، لكن الدماء يعني المسفوحة هذه نجسة، فالصلاة فيها مع وجود هذه الدماء لا تصح ماذا الصلاة. والمزبلة، إيش المقصود بالمزبلة؟ القمامة، المقصود بها ماذا؟ القمامة، هل تصح الصلاة فيها؟ وحصلى في القمامة، أماكن القمامة حضرته الصلاة فصلى في المكان القمامة، ها ما تصح الصلاة في أكياس. الله أستغفر، إيش فيها من الكياس؟ فيها أكياس حق الأكل، قصع وقراطيس وأشياء، النجاسات يعني في مكان قضاء الحاجة، ها حفاضات. على كل، إذا كانت القمامة هذه فيها نجاسات وباشر النجاسات ما صح الصلاة. فإذا كانت هذه القمامة يعني قمامة كما يقال يعني ها مترفين، ما في هذه الحاجات. الصلاة صحيحة، الصلاة فيها ماذا صحيح. والحديث الوارد حديث ضعيف أصلا، لكن المعنى وقارعة الطريق، ما معنى قارعة الطريق؟ أي الطريق الذي يمشي فيه الناس، مقروع، مقروع بالنعال، مقروع بالنعال يمشي فيه الناس، هل في دليل على النهي؟ ما في دليل، لكن هذا فيه كراهة من أجل ماذا؟ التضييق، التضييق على الناس في طرقهم. وإلا في الصلاة صحيحة، وإلا في الصلاة ماذا؟ صحيحة. نكون انتهينا من هذا المتن، نرجع إلى درسنا. قال ابن بلبان عليه رحمة الله، قال: فصل. آكد الصلاة تطوع، كسوف واستسقاء، فتراويح، فوتر. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالتطوع. صلاة ماذا؟ التطوع. التطوع ماذا لغة؟ هو ماذا؟ فعل الطاعة. التطوع لغة فعل ماذا؟ الطاعة. وأما في الاصطلاح فهو يعني طاعة غير واجبة. طاعة غير واجبة يقال لها تطوع، سواء كان صيام، زكاة، صلاة، طهارة، إلى غير ذلك. طاعة غير واجبة فتسمى ماذا؟ تطوع في لسان ماذا؟ الفقهاء. فشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر آكد هذه الصلوات التي يعني يتطوع ماذا بها. قال: آكد صلاة تطوع كسوف. صلاة ماذا؟ الكسوف. لماذا قدم صلاة الكسوف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ومن العلماء من أوجبها، فلهذا قدمها. وإلا فالراجع عند جماهير العلماء أن صلاة الكسوف والخسوف مستحبة، أن صلاة الكسوف والخسوف ماذا؟ مستحبة. لكن لما جاء الأمر بها من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه محمول على الاستحباب، وقال بعض العلماء بأنها واجبة، قدمها المصنف فقال: آكد الصلوات صلاة الكسوف. آكد الصلوات صلاة ماذا؟ الكسوف، للخلاف فيها. في استسقاء، وقدم صلاة ماذا؟ الاستسقاء. قدم صلاة ماذا؟ الاستسقاء على ما يتعلق بالتراويح. لكن الراجح أن الوتر مقدم، لأن الوتر من العلماء من أوجبة كالأحناف. وهكذا يقول شيخ الإسلام من له ماذا؟ يعني قيام، أنه يجب عليه ماذا؟ أن يوتر. فمن العلماء من قال بإيجاب الوتر، فلهذا يقدم بعد الكسوف. الوتر يقدم بعد الكسوف لأن من العلماء من أوجبه، فالترتيب يكون هكذا. وما يتعلق بالاستسقاء، ما يتعلق ماذا بالاستسقاء، فهذه صلاة كما قال العلماء تتعلق بها ماذا؟ حاجة، لدفع ماذا؟ الحاجة، لدفع الحاجة، فتكون الثالثة. والتراويح وتكون ماذا؟ الرابعة. والتراويح وتكون ماذا؟ الرابعة، فيكون هذا الترتيب. فعندنا الكسوف، وعندنا الوتر، وعندنا الاستسقاء، وعندنا التراويح، مرتبة على هذا الحال، وكلها تطوع، كلها من قبيل ماذا؟ التطوع. قال: وقتها، أي وقته، أي وقت ماذا؟ التراويح، أو وقت ماذا؟ الوتر. قال: وقته من صلاة العشاء إلى الفجر. من صلاة العشاء إلى الفجر، أي مبدأ صلاة الوتر تبدأ بعد صلاة العشاء. ولك أن تقول بعد سنة العشاء، لك أن تقول بعد سنة، ولك أيضا أن تقول قد تجمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم، فيكون وقت الوتر بعد العشاء إذا قدمت ماذا؟ إذا صلاة المغرب جمع تقديم. يعني لو أن إنسانا يعني جمع تقديم بين المغرب والعشاء، حضرا أو سفرا، حضرا لعذر وسفرا لأنه مسافر، فأراد أن يوتر في هذا الوقت، ما زال وقت المغرب، فهل أن يوتر؟ نقول نعم، لأن الوتر يأتي بعد صلاة العشاء. الوتر يأتي بعد صلاة ماذا؟ العشاء، إما في وقتها إذا كانت ستصلى في وقتها، أو يأتي ماذا؟ في غير وقتها إذا كانت المغرب مجموعة جمع تقديم مع صلاة ماذا؟ أو العشاء مجموعة جمع تقديم مع صلاة المغرب، فلا حرج أن الإنسان يوتر في هذا الحال. فقول المصنف وقتها من صلاة العشاء، وقتها نقول وقتها من بعد صلاة العشاء، ولك أن تقول من بعد سنة العشاء، من بعد سنة ماذا؟ العشاء، إما في وقت العشاء إذا صلى العشاء في وقتها، أو في وقت المغرب إذا جمع المغرب ماذا؟ قدم العشاء إلى المغرب، فلا حرج أنه لا أن يوتر في ذاك الوقت. قال: إلى الفجر، وهذا وقتها، أي يستمر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. كل هذا الليل، أي كل هذا الزمن من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، كل هذا الوقت يصلح ماذا لي؟ الوتر. يصلح ماذا لي؟ الوتر. قال: وأقله ركعة، كما في حديث ابن عمر، أقل الوتر ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: فإذا خشي أحدكم الفجر أوتر بركعة. فمعنى ذلك أن أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ماذا؟ ركعة. قال: وأكثره إحدى عشرة، وأكثره ماذا؟ إحدى عشرة، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ماذا؟ ركعة. فهذا أكثره، هذا ماذا؟ أكثره. قال مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني يشير إلى ما جاء في حديث عائشة في مسلم وما جاء في حديث ابن عمر. أما ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قال العلماء أي أنهن متقاربات. وإلا في عائشة رضي الله عنها في مسلم تروي نفس الحديث تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وهكذا جاء من حديث ابن عمر. وهكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته الليل أو عن صلاة ماذا الليل كيف تصلى، جاء أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، أي صلي ركعة وسلم. فصلاة الليل إنما تصلى مثنى مثنى، أما أربعا أربعا فهذه الكيفية ما ثبتت، هذه الكيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حديث عائشة مجمل مبين في حديث الآخر الذي في مسلم، مبين في حديث الآخر الذي في مسلم. وأما ما يتعلق بالوتر سيأتي الكلام عليه. قال مثنى مثنى أي يصلي ركعتين في يسلم، ركعتين في يسلم قبل أن يوتر. قال ويوتر بواحدة، ويوتر ماذا بواحدة، أي إذا صلى إحدى عشرة يعني ماذا يصلي ركعتين ركعتين إلى عشر، ثم بعد ذلك يوتر ماذا بركعة، يوتر ماذا بركعة. وها هنا كيفيات للوتر، ها هنا عند العلماء كيفيات للوتر. من هذه الكيفيات هذه الكيفية ركعتين ركعتين ثم يوتر ماذا بركعة، أو له أن يصلي ماذا عشر ركعات ماذا متتابعة، لا أن يصلي ماذا يعني العشر ركعات ماذا على أنه وتر كاملا، على أنه يريد أن يوتر بها كاملا، فيصلي عشرا كاملة فيجلس ثم بعد ذلك ماذا يقوم من دون أن يسلم، يقوم من دون أن يسلم فيأتي ماذا بالحادي عشر. يعني عندنا كيفيتان للوتر للإيتار بإحدى عشر، فيصلي ركعتين ركعتين فيوتر بركعة، أو يصلي عشرا متتابعة فيجلس في العاشرة ولا يعني يسلم ثم يقوم إلى الحادي عشر. هذه كيفية ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله. الكيفية الثانية إذا أراد الإنسان أن يصلي ماذا تسعا، إذا أراد أن يصلي تسعا يسرد ثمانا سردا، يسرد ثمانا سردا فيجلس في الثامنة ثم بعد ذلك ماذا يقوم إلى التاسعة قبل أن يسلم، يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة، هذه أيضا ماذا كيفية. ولا أن يسرد ثمانا يعني يصلي ماذا ثمان ماذا ركعات ثم بعد ذلك يعني ماذا يأتي بالركعة الأخيرة، يأتي بالركعة الأخيرة على سبيل أن هذا وتر، لا على أنه شفع، لأن الشفع لا يكون إلا ركعتين ركعتين، لكن على أن هذا من قبيل الوتر. هذه كيفيات للوتر. الكيفية الثالثة فيما يتعلق بالسبع، إذا أراد الإنسان أن يصلي يوتر ماذا بسبع، فالعلماء يقولون إما أن يسرد السبع بسلام أو يصلي ستا في السادسة يجلس ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بالسابعة، هذه كيفية أخرى. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يصلي خمسا يوتر ماذا بالخمس، يسرد خمسا فيسلم في الخامسة، أو يصلي أربعا فيجلس في الرابعة ثم يقوم إلى الخامسة، هذه أيضا ماذا منها، هذه أيضا ماذا منها. وهكذا سيأتي معنا ما يتعلق بالثلاث، لا ثلاث كيفيات كما سيأتي معنا. قال ويوتر بواحدة، قال وأدنى الكمال ثلاث، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، أي أدنى كمال الوتر، يعني الواحدة تصلح لكن أدنى كمال الوتر أن يصلي الإنسان ثلاث ركعات. بماذا؟ قال بسلامين. وها هنا عندنا ثلاث صور إذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث، الصورة الأولى أن يصلي ركعتين في يسلم ويأتي ماذا بالثالثة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ركعتين ثم سلم ثم قام فأوتر بواحدة. الكيفية الثانية جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي سرد الثلاث بسلام واحد، سرد الثلاث بسلام واحد. الكيفية الثالثة على الراجح أنه يصليها كما يصلي صلاة المغرب، يعني يصلي ركعتين ثم لا يسلم، يتشهد ثم يقوم إلى الثالثة. قد يقول قائل حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالمغرب، الحديث مرفوعا لا يثبت، الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وإنما هذه فتوى أبي هريرة معارضة بفتوى من؟ بفتوى يعني ابن مسعود وفتوى عبد الله بن عباس أو فتوى أبي بن كعب، فقد كانوا يصلون يعني الوتر هذه الثلاث كما يصلون صلاة المغرب، فالنهي ما ثبت، النهي عن التشبه بالمغرب هذا الحديث ماذا لم يثبت، وإنما هي فتوى لأبي هريرة معارضة بفتوى عبد الله بن مسعود ومعارضة أيضا ماذا بفتوى أبي بن كعب. فهذه الكيفية الثالثة وقد ذكرها معنا مرة معنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو منقول عن المالكية وعن الحنابلة وعن جماعة ماذا من العلماء، والحديث الوارد في النهي لم يثبت، الحديث الوارد في النهي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاث كيفيات من أراد أن يوتر بالثلاث. قال ويقنت بعد الركوع ندبا، ويقنت بعد الركوع ماذا ندبا. ما يتعلق سيأتي مبحث يعني هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أو لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم عن الحكم الأول وهو قنوت النازلة. قنوت ماذا النازلة، متى يكون الدعاء، قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الأكثر بعد الركوع، وجاء قبل الركوع، كلاهما ثابت، كلاهما ثابت. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه لا حرج، قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع وهو الأكثر، وهو ماذا الأكثر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد أو دعا على أحد يعني قنت بعد الركوع أن قبل الركوع، وجاء أيضا ماذا قبل الركوع. فهذا يصلح، هذا في قنوت النازلة، لكن المصنف الآن يتكلم على قنوت ماذا الوتر. سيأتي هل ثبت قنوت الوتر أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت قنوت الوتر أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخر ماذا الدعاء. وهذا حديث من قلنا قد مر معنا، حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ماذا ابن علي، للحسن ماذا ابن علي. ومر معنا أن هذا الحديث ماذا جاء من طريق من شعبة بن الحجاج، عن من عن بريد بن أبي مريم، عن من عن أبي الحوراء، عن من عن الحسن، عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء مطلقا ما هو مقيد بالوتر. ويأتي من ماذا أبو إسحاق، يأتي أبو إسحاق السبيعي ويتابعه ماذا يونس ماذا ابن أبي إسحاق، فيذكرون الحديث مرفوعا إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه قنوت الوتر بتقييد قنوت الوتر. فعندنا من شعبة يخالف من يخالف الأب مع ابنه، الأب منهم هو إسحاق السبيعي والابن منهم يونس بن أبي إسحاق، وشعبة شعبة. وأيضا هذا الحديث فيه عنعنة من أبي إسحاق السبيعي. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم الحسن دعاء مطلقا لم يقيد بالوتر، وتقييده بالوتر شاذ. من شذ به أبو إسحاق السبيعي مع ولده ماذا يونس بن أبي إسحاق، فلم يثبت. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في قنوت الوتر، لم يثبت عنه. حديث حذيفة صلى معه ما قنت، حديث عائشة، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن عباس، لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ماذا في الوتر. إذن هذا الدعاء الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله نقول هذا الدعاء مطلق، تقول في الرؤيا في ماذا في السجود، تقول بين الأذان والإقامة، أما تقييده بالوتر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المخالف في هذا شعبة بن الحجاج يرويه أنه علمه دعاء مطلقا، علمه دعاء ماذا مطلقا، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بالدعاء الذي بعده وهو قال اللهم إنا نعوذ ماذا برضاك من سخطك، نعوذ برضاك ماذا من سخطك، سخطك وبعفوك ماذا من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. هذا حديث من الذي مر معنا ومتى مر معنا؟ اللهم إنا نعوذ بك ماذا برضاك من سخطك وبعفوك ماذا من عقوبتك إلى آخره. حديث من هذا؟ حديث علي. حديث علي متى يقال هذا؟ المصنف عليه رحمة الله ذكرها هنا في قنوت الوتر، وصاحب حسن المسلم عليه رحمة الله ذكر في قنوت ماذا الوتر. هل ثبت في قنوت الوتر؟ ثلاث روايات، قيل أنه كان يقوله في السجود، وقيل أنه كان يقوله ماذا قبل أن يسلم من الصلاة صلاة الوتر، وقيل أنه بعد أن ينتهي من صلاة الوتر اضطجع ثم يقول هذا ماذا الدعاء. وأحسن ما يفسر هذا ما جاء عن من عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في سجوده. إذن هذا ليس من دعاء قنوت الوتر، ليس هذا من دعاء ماذا قنوت ماذا الوتر. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في قنوت ماذا الوتر. من حديث علي فيه ثلاث روايات، وأصرح منه حديث عائشة أنه كان يقول ماذا في السجود، كان يقول ماذا في السجود. ثم بعد ذلك قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من يعني من طريق عبد الله بن علي بن الحسن ابن علي، ولم يدرك ماذا؟ جده. إذن هذا الحديث وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الدعاء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبتت عن بعض الصحابة وبعض التابعين. الصلاة أي في ختام الدعاء تجد بعضهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في سنة في هذا، وإنما ثبت عن بعض السلف، وإنما ثبت عن بعض السلف. الحديث الوارد حديث منقطع، حديث علي رضي الله تعالى عنه لا يثبت، فإن الراوي عنه لم يدركه، فإن الراوي عنه ماذا؟ لم يدركه. ثم قال ويؤمن مأموم، وهذا ما في إشكال، ويجمع إمام الضمير، اللهم اغفر لنا، ما يقول اغفر لي، اجمع بما يتعلق بالدعاء. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، وهذه مسألة ما يتعلق إذا انتهى الإنسان من الدعاء، سواء كان في القنوت نازلة على قولهم قنوت الوتر إلى غير ذلك، هل يشرع للإنسان أن يمسح ماذا بكفيه ماذا وجهه أو لا يشرع؟ جاء الحديث الأول من حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا الحديث من طريق حماد ابن عيسى وهو ضعيف جدا، من طريق حماد ابن عيسى وهو ضعيف جدا. حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، حديث ضعيف، فيه حماد ابن عيسى ضعيف جدا. الحديث الثاني حديث السائب بن يزيد، وفيه عبد الله بن لهيعة، نفس المعنى، فيه عبد الله بن لهيعة وفيه حفص ابن هاشم وهو مجهول، وفيه حفص بن هاشم وهو ماذا؟ مجهول. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس وهو ضعيف جدا، فيه ماذا؟ ابن حسان وهو منكر الحديث. لما انتهت هذه الأحاديث وتخريج هذه الأحاديث ماذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ يقول أحمد لم نسمع شيئا في هذا. وسئل الإمام مالك قال لم نسمع شيئا في هذا، أي مسح الوجه بالكفين بعد الانتهاء من الدعاء. ويقول ابن المبارك قال وكره سفيان، هكذا ابن المبارك يقول وكره سفيان مسح ماذا؟ الوجه بالكفين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يستحب هذا، لا يستحب أي أن تمسح بكفيك وجهك بعد الانتهاء. ولهذا قال العلماء أنه لا يحفظ عن أحد من السلف أنه فعله، لا يحفظ عن أحد من السلف أنه فعله. وتنتبه أنك ترجع، قد ترجع إلى كلام المتأخرين ويقول لك الأئمة الأربعة على المسح، وإنما المتأخرين فقط يقول لك الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم فيما يتعلق بالمسح، هذا دعوة، مجرد دعوة. قد ترجع إلى بعض الكتب تجد هذا الكلام، قد ترجع إلى بعض الكتب تجد هذا الكلام ويقول لك لا خلاف بين الأئمة الأربعة أو في المذاهب، لا خلاف في المذاهب الأربعة في جواز المسح، مسح الوجه ماذا بالكفين، وإنما هو قول المتأخرين. فالأحاديث لم تثبت. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بلوغ المرام ربما حسن الحديث الذي فيه مسح الوجه بالكفين وما أصاب، مسح الوجه ماذا بالكفين بعد الانتهاء من الدعاء، والراجح أن الحديث ضعيف لا يصلح للتحسين، الراجع أن الحديث ضعيف لا يصلح ماذا للتحسين. إذن فعل هذا الشيء تعبدا مداومة بدعة، فعل هذا الشيء تعبدا مع المداومة بهذا القيد يعتبر من البدع. قال والتراويح 20 ركعة برمضان، 20 ركعة. جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أمر أبي بن كعب وتميما ماذا يعني ماذا بالقيام أمرهم 20 ركعة أو 23 ركعة. ما حال هذا الحديث أو حال هذا الأثر؟ هذا الأثر من طريق يزيد ابن رومان، يزيد ابن رومان لم يدرك عمر، يزيد ابن رومان لم يدرك عمر، أي منقطع. والثابت عن عمر بالسند الصحيح كالشمس، بالسند الصحيح كالشمس، مالك عن محمد ماذا ابن يوسف ماذا عن السائب بن يزيد، عن السائب ماذا ابن يزيد وهو صحابي ماذا صغير إلى آخر، أمر عمر بـ11 ركعة، بـ11 ركعة. فالثابت عن عمر 11 ركعة، أما 20 أو 23 فهي من طريق هذا الراوي يزيد ابن رومان، فلم يدرك ماذا لم يدرك عمر، يزيد ابن رومان ماذا لم يدرك ماذا عمر. وأيضا فيه يعني شذوذ ماذا آخر، وهي ما يتعلق شذ بزيادة 23 يزيد بن خصيفة، فالحديث لم يثبت. إذن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهكذا عمر أمرهم ب 11 ركعة، ولهذا اتفق العلماء أن الأفضل 11 ماذا؟ ركعة. وجماهير العلماء ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز الإنسان أن يصلي 40 ركعة، من حيث الجواز ما في مشكلة، لكن ما هو الأفضل؟ الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل، الأفضل أن تبقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة هذا الخليفة الراشد عمر. لكن لو زاد الإنسان على هذا العدد فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا حرج، جماهير العلماء عليه صلى 30-40 أن هذا لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. بقي التنبيه على مسألة وهي ما يتعلق بقنوت الفجر، ما يتعلق بقنوت ماذا الفجر، فقد جاء من ماذا عن سعيد ماذا عن طارق ماذا عن سعيد بن طارق الأشجعي، عن سعيد ماذا ابن طارق الأشجعي قال قلت لأبي إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان أكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ فقال يا بني محدث، يا بني محدث. وهذا في صحيح المسند لشيخنا، وهذا في صحيح المسند لشيخنا، فهذا سعد بن طارق الأشجعي يسأل أباه يقول قد صليت، صليت خلف أبي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال يا بني محدث، يا بني ماذا محدث. وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا حديث منكر من طريق عيسى، من طريق ماذا أبي جعفر الرازي، عيسى بن مهان، من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، اتفقوا على ضعفه وأيضا منكر. والسبب أن أصل الحديث في الصحيحين في قنوت النازلة لا في قنوت الفجر، فأخرج هذه الألفاظ يعني أبو جعفر الرازي فزاد في صلاة الفجر أي في قنوت الفجر فهي منكرة. إذن فلم يثبت القنوت فيما يتعلق بالفجر، لم يثبت القنوت فيما يتعلق بالفجر. قال ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، أي أن تسن جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم ترك الخشية أن تفرض عليكم. قال وقتها ما بين سنة عشاء ووتر، ما بين سنة عشاء ماذا وتر، هذه صلاة التراويح. أما صلاة التهجد يقولون إنما تكون بعد نوم وتكون في آخر الليل، إنما تكون بعد أن ينام الإنسان ثم يقوم من آخر الليل. أما التراويح فتبدأ من بعد سنة العشاء إلى وقت ماذا الوتر، إلى وقت ماذا الأوتار، هذا وقت ماذا صلاة التراويح، هذا وقت صلاة ماذا التراويح. والاستحباب أن الإنسان يؤخر يجوز، ولهذا يقولون هذه الصلاة يعني الوقت الجائز، الوقت الجائز فيها صلى في أول الليل، والوقت المستحب أن تؤخر. جاء من حديث جابر بن عبد الله أن صلاة آخر الليل مشهودة، فالمستحب إذن هذه فيها وقتان، وقت جائز وهو أول الليل، ووقت ماذا مستحب وهو آخر ماذا الليل، وهو آخر ماذا الليل. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر ما يتعلق بصلاة التراويح وصلاة ماذا الوتر، الكلام على صلاة التراويح وصلاة ماذا الوتر. بارك الله فيكم، لو سؤال ولا إشكال. نعم تفضل. نعم نعمل به ما في إشكال، من عمل به ما ينكر عليه، من عمل به أي الصلاة بعد ختام الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكر عليه، فعله السلف. فالأمر إذا جاء عن السلف ما بقي لنا أمر محهم، إذا نقل عن السلف فنحن محهم، من فعله ما ينكر علينا. كيف يفعل؟ شرع في الوتر، يعني شرع في الوتر ثم أذن المؤذن يكمل، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فما دام أدرك الوقت يكمل الصلاة إن شاء الله، يكمل إن شاء الله. كيف؟ يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة إذا صلى ماذا؟ لا تكشف، احنا نتكلم عن الوتر، هذه كلها كيفية الوتر اللي ذكرناها، إذا أراد الإنسان أن يوتر بالتسع هذه كيفية، لكن تاك صلاة شفعة سليمة واحدة يسر تسع كامل ثمان كامل صلاة يصليها خلاص هذه. لكن إذا أراد أن يوتر يقول أنا أريد أختار هذه الكيفية، يقول ما في مشكلة، لكن يريد أن يصلي إحدى عشرة فيوتر بالأخيرة هذه، نقول صلي مثلا مثلا، فيفرق بين الشفع وبين الوتر. نعم كل من أراد أن يوتر بثلاث بخمس بسبع بتسع أحد عشر نقول لك كيفيتها. يصلي يسرد سرد كامل فيجلس ثم بعد ذلك يقوم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالأخيرة هذه، هذه كيفية. ها يتشهد لا لا لا يسردهم سردا، يصلي ست ركعات سردا فيجلس أنه يوتر، هو الذي يريد الوتر لكن يريد الوتر على هذه الكيفية، هذا ما هو شفع. الشفع مر معنا ركعتين ركعتين هذا ما في إشكال، ما يصلح أن يصلي ركعتين أي يصلي أربعا يسلم أربعا لا، الشفع ركعتين يسلم، لكن هذا يريد أن يوتر، فكيفيات الوتر تختلف عن كيفيات الشفع. فيريد أن يصلي الآن إنسان وتر أن يقول أنا أريد أن أوتر بسبع، كيف الكيفية؟ نقول صلي ستا سردا ويجلس في السادسة بعدها ثم تقوم إلى السابعة من دون سليم، ثم ترجع تجلس مرة أخرى تشهد ثم تسلم، أو تسرد السبع سردا كاملة. تقصد أول الليل وآخر الليل؟ والله يا أخي هذه ما لها أصل والله أعلم، أن صلاة كاملة أول الليل وصلاة كاملة آخر الليل أن هذا الذي يظهر لنا فيها، أو بعضها أول الليل والبعض الآخر آخر الليل لغير ما عذر. أن تفريق الصلاة هذه كيفية تحتاج إلى دليل. الصلاة صلاة الليل جاءت على هذه الكيفية وجعلها على كيفية معينة عليها دليل، تجعل صلاتين صلاة كاملة مع الوتر أول الليل وصلاة كاملة في نفس المسجد مع الوتر آخر الليل ما عليها دليل. قد يقول القائل عمر لما رآهم يصلون في أول الليل قالوا الذين ينامون عنها أفضل، ينامون على ماذا؟ أي بمعنى هو يصلي نفسه في آخر الليل ما هي على أنها صلاة أخرى، لأن بعضهم يحتج بهذا. لما دخلهم يصلون في أول الليل قال والذين ينامون ماذا عنها أفضل، أي يؤخرون الصلاة، لكن لا يصلوا جماعة في المسجد نفس المسجد، فالصلاة في نفس المسجد جماعة أولى ثم جماعة ثانية، أو نفس الصلاة يجعلون بعضها أول الليل والبعض الآخر أول الليل. الصلاة جاءت على هذه الكيفية عن النبي صلاة توزيعها على كيفية غير هذه الكيفية ما في إلا كلام الفقهاء. لما ترجع ماذا يقول لك؟ والفقهاء شبه اتفقوا على هذا أنه لا حرج، فيسمونها تسمية، يجعلوا لها تسمية هذه الصلاة، الفقهاء يجعلوا لها هذه تسمية، لكن هل لها أصل من سنة النبي صلاة؟ ما تجد، ما تجد لها أصل. وأما حديث النبي صلاة من كل الليل قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أنه جزء الصلاة من كل الليل، أحيانا كان يوتر أول الليل فينام، وأحيانا يوتر ماذا؟ نصف الليل، وأحيانا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لا على أنه يجزئ الصلاة من كل الليل، لأنه الوتر مرة واحدة في الليل أصلا، من كل الليل قد أوتر، هل أوتر أول الليل ثم أوتر مرة أخرى؟ لا المقصود ما هو هذا المقصود. ما في مشكلة لو صلى الإنسان أربعا بسلام واحد أو ركعتين ثم تشهد ثم قام، هذه كلها كيفيات ذكرها الإمام محمد وجاءت في حديث علي بعضها. ما الحديث عائشة؟ أي حديث عائشة دليلهم، دليل الذين يقولون أن السطح يأخذ حكم الأرض، حديث عائشة عندهم. لكن لما تنظر للعلة يختلف، اللي فوق ما في حمام واللي تحت في حمام، هذا مكان قضاء حاجة فيه نجاسات تحضر الشياطين، اللي فوق ما تحضر في الشياطين، فيختلف هذا الأمر. بخلاف المقبرة لأن لما كانت بالقرب من الدرايع الشرك هذه ممنوعة، ولهذا فيها النهي أن يستقبل إنسان القبر أو يصلي في مسجد فيه قبر، كل من أجل سد درايع الشرك. بخلاف باقي الأشياء فوق السطوح أو تستقبلها ما تدخل في النهي. بارك الله فيك. طيب